الذي أقدم عليه إنما هو موافق لما جاء في كتاب الله وما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم، ليس لهم أجر عند الناس، وإنما أجرهم عند خالق البشر وخالق القوى والقدر، عند رب الناس، ملك الناس، إله الناس، عند ربنا جل وعلا لهم الأجر والمثوبة. إنهم ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لا يبتغون ثناء الناس ولا مدح الناس ولا إطراء الناس، وإنما يبتغون وجه الله تبارك وتعالى. والعمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان ممتلئا إخلاصا من صاحبه. يعمل العمل لا يقصد به رياء الناس، ويعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله. لقد قال الصادقون الصالحون من سلفنا إن العمل الصالح من أجل الناس رياء، وترك العمل الصالح من أجل الناس شرك. فلا يقعدنك يا أخي المسلم أي وسواس يبعدك عن العمل الصالح، لا يمنعنك من العمل الصالح أن يقول لك وسواسك أو شيطانك: أنت إذا ارتدت المساجد واستمعت إلى داعي الله عز وجل ولبيت النداء في كل وقت ربما يكون هذا فيه رياء، عليك أن تلطم هذا الوسواس في وجهه وأن تقول له: إنني عندما ألبي داعي الله عز وجل في الصلاة لا أقصد رياء، وإنما أقصد طاعة لله رب العالمين. وإذا ما تمكن الشيطان من نفسك واستولى على إحساسك وشعورك وأقعدك عن عمل الصالح وأنت تنظر للناس، فإن هذا يعد شركا، لأنك أشركت مع الله غيره. العمل الصالح من أجل الناس رياء، وترك العمل الصالح من أجل الناس شرك. قاعدة: عندما نقول للمسلمين إن المعاملات النظيفة الطاهرة النقية الطيبة التي لا يشوبها شك ولا ريب هي المعاملات التي أقرها القرآن وأقرها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقولون لك: وما المقصود من ذلك؟ نقول: إنكم إذا عملتم ما أمركم به ربكم في كتابه والتزمتم بما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في سنته تحوزنا أجرا ومثوبة، يقولون لك: وماذا نعمل والناس جميعا على هذا المستوى؟ الناس يتعاملون بالربا، والمجتمعات كلها تعيش على هذا النحو، أليس هذا هو ما قاله سلفنا مسبقا؟ ترك العمل الصالح من أجل الناس، ترك العمل الصالح من أجل الناس شرك، شرك الله يقول من فوق سبع سماوات الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن آكل الربا يكونون على هذا المستوى من الصرع، فهم في تخمة دائمة لا يستطيعون أن يزنوا أجسامهم ولا أن يزنوا أعمالهم ولا أن يزنوا ثرواتهم، فإن الثروات دائما تجعلهم يتكفؤون كالمصروع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا ما تحدثت معهم قالوا إن الناس جميعا على هذا النحو يتعاملون في شرق الدنيا وغربها، لم ينزل الإسلام والقرآن ولم يبعث محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا لينقذ البشرية من التبعية المخيفة ومن الأسوة السيئة ومن الاقتداء في الباطل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الربا معروف، ومعركة الربا دائرة هنا وهناك، والأسئلة فيها ضخمة وهائلة، وشارك فيها أناس بجهودهم منهم القادح والمادح، لكننا نقول لهؤلاء وهؤلاء هل لنا بعد فصل الله في القضية من رأي؟ هل لنا بعد أن قضى الله ورسوله الأمر في هذا الموضوع هل لنا من رأي؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقولون ماذا نفعل؟ الناس لا يستطيعون أن يتعاملوا إلا بقروض، والذي يعطي القرض لا بد أن يعود عليه أن تعود عليه فائدة. نقول وبالله التوفيق، ألا يكفي أن يفصل ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات بأن المعسر ينبغي أن ندخل عليه السرور وأن نمده بالعطاء دون مقابل في نهاية الآيات؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما يستمعون إلى هذه الآيات بقلب واع وإحساس حاضر مرهف يعودون إلى رشدهم ويثوبون إلى وعيهم، لكن وطأة المجتمع ثقيلة، ولكن حركة المعاملات صعبة، كيف نخلص هذا من هذا؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إسلام عظيم. أيها الإخوة المسلمون، إن معركة الربا وضرب الحديث فيها شرقا وغربا إنما هي معركة مصطنعة لإلهاء الناس عن أمور كثيرة. أليس القرض يدخل السرور على المقترض ويجعل المقترض يحب المقرض؟ أليس القرض فيه فسحة وسعة؟ القرض الحسن الذي لم يكن مشروطا بشيء، أليس هذا موجودا؟ لقد سرني وأنا أسمع خلال هذا الأسبوع قبل أن ينشر هذه المنحة التي وضعها خليفة رئيس الدولة عندما قال منحة لكل من ليس له مسكن في هذا البلد، قرض دون فائدة ودون أي شرط يمت إلى الفائدة بصلة. وعندها أحسست بأن هذا القرار نابع من فطرة إسلامية لو زكيت ونميت في أهل هذه البلاد لدفع الله عن البلاد سوءا، ولا أوقف الله عن البلاد شرا، وشتان بين من يؤدون واجبا وبين من يشعرون بالمسؤولية تجاه رعيتهم، وبين من يدمرون الرعية ويغتالونهم ويكممون أفواههم، وما ذلك ببعيد عن السامعين في شرق الدنيا وغربها. شتان بين من يعيشون هموم رعيتهم يعالجون بعض أدوائها، ولا نقول إنهم أتوا بكل الأدواء وإنما ببعض الأدواء، وعندما ينتهون من هذا فلهم سيسألون عن أمور أخرى أمام الله عز وجل، عن سلوكيات وأخلاقيات في المجتمع، عن معاملات. هذا الأمر وهذا القرار إنما يعد قرارا طيبا يوافق ما أتى به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من ضرب الفائدة في مقتل وضرب الربا في مقتل. قرض لكل من يحتاج إلى مسكن في هذا البلد. وأقول إن الإسلام العظيم هو الذي وضع هذه المبادئ، لم تكن نابعة من رأي ولا من هوى، وإنما الإسلام هو الذي وضع هذا المبدأ. واسمعوه جيدا، من عمل لنا عملا أسكناه وألبسناه وزوجناه نؤدي له كل ضرورات الحياة. من عمل لنا عملا أسكناه وألبسناه وزوجناه وبالتالي أطعمناه لا يكون جائعا وهو ذو زوجة أو ذو مسكن أو ذو ملبس. قرض بدون فائدة لمدة طويلة يسدده أبناء البلاد، هنيئا للراعي وللرعية في هذا البلد. ونقول شتان بين من يرفعون من مستوى أبنائهم وبين من يكبتون مستوى رعيتهم وأبناء جلدتهم، شتان. وأظنكم ترون هذا الزلزال الموجود بين دولة كانت واحدة في يوم من الأيام، وعندما دالت عليها الأيام شتتتها ومزقتها، وعندما شعروا بأن هناك حرية يريدون أن ينطلقوا من الشيوعية الفاجرة إلى الرأسمالية الكافرة، وليس هناك حل لهم إلا ذلك، وإنما ينبغي أن يتجهوا اتجاها آخر لو وجدوا الإسلام حيا في بلادنا متمثلا في مجتمعاتنا بسلوكه وأخلاقه ونظامه ومعاملاته وتوجيهاته وإرشاداته. عندما يجدون الإسلام متمثلا في حياتنا سيقولون كنا غائبين عن الروح التي تحيي الموتى، كنا غائبين عن المصدر الكريم الذي هو مصدر الإسلام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل وأن يجنبني وإياكم مكروه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نظرة إلى الآيات القرآنية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: الذين يأكلون الربا. وكأن الأمر الذي جاء به الإسلام ونزل به القرآن وحثنا عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يحتاج منا إلى وقفة، إما إسلام وإما غير إسلام. فالإسلام متمثل في الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، وغير الإسلام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيأتي عليها زمان، هذه الأمة يأتي عليها زمان يستحلون أمورا كثيرة، يستحلون الربا ويسمونه بغير اسمه، فوائد، أتعاب، هذه أيضا من الأسماء التي يسمون الربا بغير اسمه، يستحلون الربا ويسمونه بغير اسمه، ويستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون الحر والحرير، الحر اللي هو الزنا، الحر الزنا الفروج يستحلونها ويسمونها أيضا بغير اسمها، والحرير الحرير من المحرم على الرجال، هذان الحرير والذهب. أمسك الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من الحرير في يد وقطعة من الذهب في يد، وقال: هذان حلال على نساء أمتي حرام على رجالها. نقول هذا للذين يلبسون في أيديهم خاتما من الذهب، وننهاهم عن ذلك بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يذكر القرآن آيات الإنفاق مع آيات الربا، كأن القرآن يقول للمسلمين: هذا حلال وهذا حرام. وعندما يأتينا سائل ويقول: ما البديل للربا؟ نقول له: نعود إلى الأصيل. لا نقول هناك بديلا، وإنما نقول: نعود إلى الأصيل الذي أصله الإسلام، وهو البيع والشراء والتجارة والشركة والمضاربة، وهذا كله حلال. وعندما يكون هناك إنسان معسر نقول له: القرض، واسمعوا القرآن الكريم في القرض: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ولكم أجر كريم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ولكم أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا فائدة القرض، قرض حسن. أيها الإخوة المسلمون، نحن ندعو المسلمين إلى أن يشكلوا من أنفسهم جبهة قوية صلبة عافية في مواجهة الحرام، وأن يقولوا للناس أجمع: نحن أمة مسلمة عرفنا قيمنا وعرفنا شريعة ربنا ومنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحلال الذي أحله الله عز وجل. عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتكوين دولة الإسلام الأولى، ماذا فعل؟ وجد أن اليهود عليهم لعائن الله تطرى بطوائفهم الأربعة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، كانوا مهيمنين على السوق هناك، وفيها الربا وفيها كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: استقلوا بسوق خاصة بكم، استقلوا بسوق خاصة بكم. وأموال المسلمين الآن تستطيع أن توجد سوقا حرة خاصة بالمسلمين لا يشوبها شك ولا ريب ولا يعلوها حرام ولا يكون فيها ربا، يستطيعون بأموالهم الطائلة ويضمنون أرباحا. ولأمر ما أرباب التجارة الذين يعرفون التجارة جيدا يقولون إن التجارة والشركات تعيد ربحا وترجع ربحا على الذين يشاركون في أموالهم ويضاربون في أموالهم يصل إلى 100% في بعض الأحوال. فما بالنا نتقاعس ونجلس ونأخذ نظامنا واقتصادنا من غيرنا؟ أليست هناك من عودة؟ إننا إذا عدنا فإن الله سبحانه وتعالى يعلي قدرنا ويدفع عنا السوء. وأقول مرة آخرة: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن الذين ستصيبهم القروض في هذه البلدة بدون فوائد لهجاتهم ودعواتهم لولاة الأمر تصل إلى عنان السماء، وربما تدفع عن البلد شرا وتدفع عن ولاة الأمر ضرا. وهذا هو الواقع. لو أن ولاة الأمر استيقظوا وانتبهوا لما تحتاجه الرعية من أمور، ما كان هناك جائع ولا عار ولا ضال ولا تائه ولا أرملة ولا مسكين، وإنما كان هناك المجتمع النظيف العفيف الشريف الذي وضعه الإسلام وبينه لنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان عمر أمير المؤمنين يتفقد أحوال الرعية، وفي يوم من الأيام وجد صبية يتضاغون من الجوع وتألم لهذا الأمر، فدخل على أمهم فلم يجد عندها قوتا، وإنما تشغل الأبناء بقدر وتلهيهم بغلي الماء على لا شيء في هذا القدر حتى يصنعه الأبناء الذين يتضورون جوعا. وسألها وقال: ما هذا يا أمة الله؟ قالت: إن الله سائل عنا عمر، سيسأل عنا عمر. فيقول لها وهي لا تعلم أنه عمر: ومن أدرى عمر بحالكم؟ فتقول المرأة بفطرتها: يلي أمرنا ولا يعرف حالنا، يلي أمرنا ولا يعرف حالنا. أيها الإخوة المسلمون، عبارة امرأة تهز أركان القلوب وتهز الأحاسيس والمشاعر. أين ولاة الأمر الذين يدمرون بلادهم ويدمرون رعيتهم ويدمرون أوطانهم من مثل هذه الكلمة الطيبة: يلي أمرنا ولا يرعى شؤوننا؟ ويخرج عمر وهو يقول إن الرعية في خطر ما بين سمعي والبصر، يا ليت من ولدت عمر فقدته من عهد الصغر. ويخرج إلى بيت مال المسلمين وهو مملوء بأموال الزكاة، ليس هناك أحد يحتاج، لكن المرأة لا تعرف بيت مال المسلمين. وذهب وأخذ دقيقا وسمنا وعسلا وحمله، وإذا بغلامه يقول له: دعني يا أمير المؤمنين أحمل عنك. يقول له: اسكت، من يحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ عمر، أيها الإخوة المسلمون، إن فطرة في هذا البلد انتبهت من خلال هذا القدر، من خلال هذا القرض، ومن خلال هذا الصندوق. ونحن نقول لولاة الأمر هنا إن الرعية هنا في حاجة ماسة لرعايات أخرى بعد ذلك. أمدكم الله بالخير وأعانكم على ما قدمتموه للرعية، ووفقكم الله وسدد خطاكم إن أنتم سرتم في هذا الطريق، أبعدتم البلد من الفائدة وطردتم من البلد الربا، وعشتم على طريق الإسلام وهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.